إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أي فقد كفر، يعني كأن هناك شرط مقدر، أي من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد إيش؟ كفر. فقد كفر، هذا هو المقدر هنا. ذلك أن الاستهزاء بالدين أو بالله أو بالنبي أو سب الله أو سب الدين أو سب الرسول كفر ولو لم يقصده المتكلم، حتى ولو لم يقصده المتكلم هو كفر ينقل عن ملة الإسلام، ولا بد فيه من تجديد الإسلام من جديد إذا أراد العودة إليه. وثمة فرق بين من حتى من يستهزئ بالشخص المعين لأجل دينه فهو كفر بالله، من يستهزئ ببعض شعائر الدين كمن يستهزئ باللحية ويسميها بالمكنسة أو يسميها بأنها قاذورات أو أنها تجمع الجراثيم، هذا كله كفر بالله تبارك وتعالى ولو لم يقصده صاحبه. لكن من استهزأ بشخص لذاته فهو فاسق وعاصي، لكن لا يكون كفرا. إذا استهزأ به لدينه ما حكمه؟ ها؟ يكفر، كافر. استهزأ يقول هذا مطوع، مالكم مال، ما اتركوا بس يلعب، هذا يكفر. أو استهزأ بلحيته أو استهزأ بما يطبقه من السنن أو استهزأ بشيء من السنن، مثل التمثيليات التي يسمونها تمثيليات إسلامية، هي استهزاء بالدين، ويخشى أن تكون كفرا إذا كان صاحبه يهزأ بتلك الشعيرة كاللحية ونحوها. الآن يمثلون، يزعمون تمثيلات إسلامية، هذا يمثل عمر وهذا يمثل أبا بكر وهذا يمثل فلان، ويجعلون له لحية من الشعر الصناعي ونحو ذلك، هذا كله تهكم بدين الله. يضاف إلى ذلك أنهم قد يوردون فيه روايات غير إيش؟ غير صحيحة. انتبهوا واحذروا من الاستهزاء، فإن من وقع فيه كفر بالله عز وجل. الاستهزاء بالدين أو بشيء من أجل الدين أو بشخص من أجل دينه فقد كفر بالله عز وجل وخرج من ملة الإسلام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآية. قال: وعن ابن عمر طيب كم وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وعن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم، هذه الآيات من قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هي آخر آيات حضرتها لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله سنة 93,000 في رمضان رحمه الله، ما أنساها لأنها آخر درس في التفسير حضرته له حول هذه الآيات المباركة رحمه الله رحمة واسعة. نعم، هو درسنا أيضا روضة الناظر وكتب أخرى وحضرنا دروسا أخرى، لكن هذا آخر درس حضرته له في التفسير رحمه الله. توفي في تلك السنة في شهر ذي الحجة شيخنا الشيخ محمد الأمين صاحب كتاب أضواء البيان. هذه الآيات الكريمة سبب نزولها هو الحديث الذي ذكره المصنف بعدها، والله تبارك وتعالى قد بين أن هؤلاء الكفار إنما يزعمون أنهم يلعبون ويخوضون لكن الله فضحهم وحذر هؤلاء المنافقين، على الراجح من أقوال أهل العلم أنهم منافقون. يحذر المنافقون، هذا نص على أنهم منافقون، أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون، يعني ما تظنون أنه يخفى على الناس فإنه لا يخفى على الله وسوف يخرجه. ثم ذكر الآيتين الأخريين ولئن سألتهم يا رسول الله، يعني عما كانوا يقولون، سألتهم عما كانوا يقولون لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نتكلم بكلام نقطع به الطريق كما بين ذلك في الحديث، نقطع به الركب أو حديث الركب نقطع به الطريق. ماذا قال الله لهم؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وهذا استفهام تقريع وتوبيخ، هذا الذي تزعمون أنه حديث الركب هو استهزاؤكم بالله وبرسوله وبالقراء وبالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كما فسره في الحديث الذي ذكره بعد. ثم قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عذركم غير مقبول لأنكم تعمدتم الاستهزاء بالله وبرسوله وبالصحابة رضوان الله عليهم الذين هم القراء. إن نعفو عن طائفة، جاء في بعض الآثار أن أحدهم وهو مخشي بن حمير أنه تاب فتاب الله عليه، ولذلك قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين. وهذا قد حصل، المنافقون يعذبون وهم في الدرك الأسفل من النار، أما من تاب توبة نصوحة كمخشي ابن حمير ويقال معه وداعة ابن زيد أو زيد بن وداعة أو وديعة على عدة روايات، فالمعلوم أن من تاب توبة نصوحة بشروطها المعتبرة تاب الله تبارك وتعالى عليه. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة قال دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذا الحديث حديث صحيح روي عن جمع من الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب وزيد بن أسلم وكعب ومحمد بن كعب وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض. يبدو أن هذا من عباراته رحمه الله، وهذا معروف عند كثير من المحدثين إذا كانت عدة روايات وحدها وأورد خلاصة رواياتها يقول دخل رواية بعضهم في بعض، وهذا يفعله الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم في كثير من الأحيان. والحديث صحيح وإن كان بعض الروايات فيها ضعف، لكن أغلبها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد أن بين أن هؤلاء عبد الله بن عمر معروف وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي وقتادة هؤلاء كلهم من التابعين وكلهم من الثقات، كلهم من التابعين وكلهم من الثقات، ماذا قال؟ قال رجل ممن في غزوة تبوك. في غزوة تبوك يبدو أنه من المنافقين أو وافقه المنافقون. غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وهي غزوة امتحان واختبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا تلك الغزات يوم أن طابت الإيش؟ الثمار وزانت القيلولة ونبت الثمر واستوى النخل استوى التمر وما إلى ذلك، فكانت غزوة ابتلاء وامتحان. ولذلك فإنهم لم يغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان صادقا، فاعتذر المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول، حيث قال هو وأتباعه إنني إذا رأيت بني الأصفر فلن نساء بني الأصفر. إذا رأيت نساء بني الأصفر فلن أصبر والعياذ بالله. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون لكم بالله لترضوا عنهم، وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم بالله ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. والآيات في فضيحتهم أو في فضائحهم كثيرة. قال هذا الرجل من المنافقين على الأرجح: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. من يعني بذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والقراء تطلق على العلماء في ذلك الوقت، ليست على قراء القرآن الذين يقرؤونه بألسنتهم ولا يجاوز حناجرهم، وإنما المقصود بهؤلاء القراء من؟ العلماء وهم كبار الصحابة. مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أكثر رغبة في ماذا؟ في الأكل. ولذلك ورد في بعض روايات هذا الحديث: ولا أكبر لقما أو نحو ذلك، ولا أكذب ألسنا، حاشاهم ذلك، وهم بعيدون عن ما هو دون الكذب، فكيف بماذا؟ بالكذب الذي هو من أكبر الكبائر. ولا أجبن عند اللقاء، يعني ليسوا شجعانا، حاشاهم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول علي رضي الله عنه: كنا نتقي به إذا حمي الوطيس. يتقون بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حمي الوطيس، لشجاعته يحتمون به، يقفون خلفه ليحميهم، فهو أشجع القوم. هو الذي وقف وحده يوم حنين حتى عاد الصحابة لما ندبهم العباس رضي الله عنه، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس، ولا يجوز أن يوصف بالجبن أو الخور. ولذلك بعض الروايات التي جاءت في غزوة أحد أنه اختبأ في حفرة أو ما إلى ذلك، هذا كله كذب. والغار الذي في أحد الذي يتمسح به بعض الخرافيين والمبتدعة يقولون هذا غار الرسول الذي اختبأ فيه يوم أحد، هذا كله غير صحيح، أو يسمونه طاقية الرسول، كل هذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشجع الناس بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولا أجبن عند اللقاء. قال عوف بن مالك الأنصاري من كبار الصحابة وقد سمعه: كذبت ولكنك منافق. ولذلك يجوز من ظهر نفاقه أن يوصف بما هو واقع فيه. لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف مالك فوجد الوحي قد سبقه، وجد القرآن قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الآيات الثلاث التي سمعتموها قبل قليل، والتي في آخرها: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا قوم مجرمين. وكون معاذا رضي الله عنه وكون عوف رضي الله عنه قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من الغيبة وليس من النميمة. النميمة نقل الكلام بين الناس لقصد ماذا؟ الإفساد. أما الإخبار بما فيه خطر على المسلمين نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا أمر واجب وليس من الغيبة والنميمة في شيء. ولذلك فإن من رأى منكرا عليه أن يبلغ ولاة الأمر، ومن رأى أحدا من الخوارج أو من المبتدعة الذين يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت قد لا تستطيع مناصحتهم فبلغ ولي الأمر بحالهم، هذا هو الواجب، وليس هذا من الغيبة في شيء، بل هو من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فوجد الوحي قد سبق، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، أوحى الله إليه بهذا الحدث، فنزلت الآيات الكريمة الثلاثة. فجاء هذا الرجل يعتذر ويقول: يا رسول الله، إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق، إنما كنا نخوض ونلعب. يقول عبد الله بن عمر وهو المعول على روايته في هذا الحديث، يقول رضي الله عنه: وكأني به متعلق أو متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. النسعة ما هي؟ هي ما يعمل من السيور، يظفر ويربط ويجعل زماما أو ما تقاد به الناقة أو ما يقاد به البعير، وقد يكون عريضا بسبب الحال، اسمه نسعة واسمه حقو أيضا. والرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه إلا بهذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول: فلا يلتفت إليه ولا إيش يزيده عليه، ولا يزيده عليه، يعني لا يزيد على هذه الآية، لا يزيد على قراءة الآيتين، لا يزيد على قراءة قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة الذي هو من أفضل صح أسباب النزول كما ذكر الشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوادعي في كتابه المعروف ماذا؟ صحيح أسباب النزول، الصحيح من أسباب نزول النزول، رحمه الله رحمة واسعة. فأولا يعني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا كل من استهزأ بدين الله أو بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. طيب ما بالكم بمن يقول، أحد الكتاب المعاصرين أو من يسمون بزعماء الصحوة، يقول: لك أن تعترض على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على القرآن، المهم أنك لا تسب فقط، إياك والسب، ولكن اعترض على الله أو على رسوله أو على القرآن، هل هذا إسلام أو كفر؟ ها؟ والله لا يشك أنه ماذا؟ أنه كفر يخرج من حظيرة الإسلام، ولو كان من كان قائله، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإلا فقد وقع في ماذا؟ في الكفر. فإذن علينا أن نحذر من أمثال هؤلاء الذين يستهزئون بالدين، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله، ويدعون أنهم مسلمون وهم يهزؤون بالسنة، يهزؤون بالسنة بحديث البخاري حديث مسلم. فعلينا أن نحذر منهم وأن نتجنبهم، لأنهم كفرة، كفرة بالله وبرسوله، فالحذر الحذر من هؤلاء الأصناف. ولا يشترط، يقول أنا ما أقصد، لا يقبل منه كلمة ماذا؟ ما أقصد. من سب الله أو استهزأ بالله أو رسوله أو القرآن فقد كفر، سواء ادعى أنه قصد أم لم يقصد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. المسائل، نعم، مسائل أو نقرأ المسائل؟ نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. من هزل بالله أو برسوله أو بالقرآن فهو كافر مطلقا وخارج من حظيرة الإسلام حتى ولو ادعى أنه غير قاصد. نعم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان أيا كان، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من قال ذلك، من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بالعلماء من أجل دينهم، انتبهوا بهذا القيد، من أجل ماذا؟ دينهم. من استهزأ بمسلم لدينه ما حكمه؟ ها؟ يكفر. من استهزأ به لذاته بغض النظر عن الدين ما حكمه؟ فاسق عاصي مجرم. نعم. الثالث الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. فرق كما بين الثرى والثريا. بعض الناس الآن يقول لا ترفع عن المجرمين، خليهم مستورين وليكن ما يكن، خليهم حتى يفسدوا في الأرض. المجرمون على قسمين، قسم ذنبه قاصر على نفسه، وهذا يمكن أن تكتفي بماذا؟ بمناصحته. وقسم داعية إلى بدعته أو إلى جريمته، كمن فتح خمارة أو من فتح مكان للدعارة أو من ابتدع في دين الله ودع الناس إلى ماذا؟ إلى بدعته، فهذا يجب الإبلاغ عنه. ومن تستر عليه ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. يعني الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ويقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإذا فرق بين العفو الذي يحبه الله، فمن كان ذنبه قاصرا على نفسه أو مظلمة تخصك أنت فالعفو أفضل وأولى، وأن تعفو أقرب للتقوى. فمن عفي له من أخيه بشيء اتباع بالمعروف أو تصريح أو أداء إليه بإحسان. وقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وجاء في الحديث: أن تعفو عمن ظلمك حتى لو كان ظالما لك تعفو عنه، لكن إذا كان ضرره متعديا يضر بالإسلام والمسلمين ويفسد من حوله إن سترت عليه فأنت مستحق للعنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، كمن يعتذر بعد أن يسب الله ورسوله أو يسب الدين أو يسب مسلما من أجل دينه، هذا لا يقبل عذره، يقال له: اذهب وجدد إسلامك وأسلم من جديد. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة كثيرة وكثيرة ولله الحمد، أغلبها عن المولد النبوي الشريف، أخذ معناها. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئنا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة مولده الشريف عند رأسه، هل المولد النبوي الشريف إقامته 3 أيام أم يكفي يوم واحد؟ نعم. مع إقامة الحفلات. يقول: يوم الثلاثاء الماضي ألقيت درسا كاملا فأرجو ألقيت محاضرة درسا كاملا في حكم هذا المولد، ولعلي ألخصها الآن قبل أن نقول لك 3 أيام أو يومين أو عند رأسه أو عند رجليه. أقول لك: ما حكم هذا العمل ومتى كان ومتى حصل؟ أسأل سؤال سبق أن سألته في الأسبوع الماضي وأرجو من الإخوة أن يجيبوا عليه. أسألكم بالله وسأسألكم عنه يوم القيامة، هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله وتالله وبالله. هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي؟ هل فعله أحد من الصحابة؟ هل فعله أحد من التابعين وأتباع التابعين؟ هل فعله أحد من الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي؟ هل فعله أحد في القرون المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ هل فعله أحد من أولئك؟ الجواب: لا والله وتالله وبالله لم يفعلوا. طيب إذا كانوا لم يفعلوا، هم أحرص على الخير أم نحن في القرن الخامس عشر؟ لا شك أنهم أحرص على الخير، ولو كان خيرا لإيش؟ لسبقونا إليه، فلما لم يفعلوا؟ أعطوني جوابا مقنعا، لماذا لم يفعلوا؟ السؤال الثالث: هل هم أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ لا شك هم الذين كانوا يفدونه برقابهم بأيديهم يتلقون عنه السيوف والرماح، يفضلون أن يموتوا ويبقى من؟ ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فعله أحد منهم؟ هل نحن أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ رابعا: ما دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. ما دليل محبته؟ هل دليل محبته إقامة هذه الحفلات البدعية؟ أجيبوا، دليل المحبة ماذا؟ الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبا إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والله الذين يقيمون هذه البدع فإن محبتهم ضعيفة، لأنهم ابتدعوا في دين الله ما ليس منه. والمحب للنبي من أدلة صلى الله عليه وسلم، من أدلة محبته الصادقة أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد نهى عن البدع، وهذا العمل بدعة أم سنة؟ بدعة. فإذا كان بدعة كيف تفعله وأنت تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله هذه دعوة كاذبة، هذه دعوة كاذبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا الرسول في أقواله وأفعاله. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. هذا ما هو صادق الذي يدعي أن المحبة في إقامة هذه الحفلات. صل كما صلى، حج كما حج، زر كما زار، صوم كما صام، حقق التوحيد كما حققه، لا تزد في دين الله ما ليس منه. هذا هو الاتباع، والخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في ماذا؟ في الابتداع. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. حاشاه ذلك، لأن الله تعالى يقول: اليوم إيش؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. طيب متى أحدثت هذه الموالد؟ ومن أحدثها؟ ولماذا أحدثوها؟ أحدثها الفاطميون المسمين بالفاطميين، وهم العبيديون، اليهود، المجوس، القداحيون، الديصانيون، الميمونيون، الباطنية، الذين أعلنوا كفرهم بالله عز وجل وإن ادعوا محبة آل البيت زورا والانتماء إليهم زورا وعدوانا. وقد حكموا بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون. ارجعوا إلى تاريخ المقريزي وهو عايش بينهم، هو عايش في ذلك البلد الذي انتشروا فيه. تاريخ المقريزي ذكر أن هذه البدعة ما حدث إلا في ذلك. اقرأوا تاريخ ابن كثير، اقرأوا كثيرا من اقرأوا الأحاديث التي جاءت في حكم البدعة وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأنت بدلا من أن تقيم المولد عند الرأس أو عند الرجلين أو عند أي مكان، الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الأعمال صلوات الله وسلامه عليه، فإذا أبعد عن ذلك. أنت أروح أدي عمرتك واقتصر في الزيارة على الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة يكفيك، وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، والسلام على شهداء البقيع، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في مقبرة الإيش؟ البقيع. إذا جئت إلى المدينة يجب أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي فقط، لا تأتي من أجل القبر ولا من أجل إقامة الموالد البدعية الخرافية المخترعة التي تدل على جهل المسلمين بدينهم وبعدهم عن هدي النبي وسنته صلى الله عليه وسلم. لا ننظر للكثرة والقلة، السنة موافق الحق ولو كنت وحدك، السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق، فعليك بالسنة فإنه طريق الجنة. والله يا عبد الله لو صيحت واحتفلت من هنا إلى يوم القيامة ليس لك أجر على ذلك، بل إنك مأزور غير مأجور وآثم مبتدع. الذي يقيم الموالد آثم مبتدع مفتر على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة وعلى التابعين، وقائل بما لم يأذن به الله، وقائل على الله بغير حق. والذي يقول على الله بغير حق حشره الله مع المشركين في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خلاصة القول: أعطوني دليلا واحدا على أنه فعل في قبل 400 سنة وأنا أرجع معكم. والله لو جبت دليلا صحيحا ثابتا عن الصحابة أنا أول من يتبعه، وهيهات هيهات أن لكم ذلك. فاتقوا الله واقتصروا على السنة فإنه طريق البدعة. البدعة يزينها الشيطان للناس، يزينها إبليس، إقامة الموالد من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان ومن الافتراء على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله إنهم افتروا عليه وكذبوا عليه وتقولوا عليه. لا وأدهى من ذلك أن يقولوا ماذا يزعم زاعمهم، يقول لك الرسول حضر حضر حضر الحبيب، كذبت ورب الكعبة، كذبت وافتريت وقلت على الله بغير الحق. الرسول يحضر الغناء، أجيبه بصوت عال. الرسول يحضر الطبل والزمر، الرسول يحضر السكر والنكر، حاشاه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الرسول ما حضر في الأزمات التي أكبر من هذه، عندما اختلف المسلمون قبل أن يشرح الله صدورهم لاستخلاف أبي بكر في البداية اختلفوا، لما لم يأتي ويخرج يقول لا الخليفة أبو بكر، لما لم يأتي ويفصل بينهم يوم الجمل ويوم صفين رضي الله عنهم وأرضاهم، لا يجوز الخوض فيما جرى بينهم، لكن نقول لما لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أسطورة أن رجلا يقال له ابن العتبية، ابن العتبية، أنه جاء إلى النبي وألقى قصيدة أمام القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له يده وصافحه ولبى طلبه. كذبت يا ابن العتبية، وإن كان قد افتري عليك فكذب من افترى عليك. والله لا يخرج يده لأحد ولا يحضر لأحد ولا يراه أحد في اليقظة. ومن زعم أنه يراه في اليقظة فهو كذاب أشر. نعم قد يرى في المنام بثلاثة شروط. من ادعى الرؤية في المنام يقبل كلامه بكم شرط؟ بثلاثة شروط، احفظوها جيدا. الشرط الأول أن لا يصفه بغير الصفات الواردة في السيرة والسنة الصحيحة. انتبه، لو أنه قال أنا رأيت النبي أعور، رأيته أعمى، رأيته مشلولا، هل يقبل كلامه؟ لا لا لا يقبل كلامه. طيب الشرط الثاني أن يكون مدعي الرؤية من ذوي التقى والصلاح المستقيمين على السنة. أما الخرافيين والمتصوفة فلا يقبل كلامهم هذا. الشرط الثالث أن لا يدعي أنه أمره بشيء يخالف القرآن والسنة. لو جاءنا مثل الشيخ أحمد هذا المزعوم الذي توزع ورقته في كل سنة، خادم الحجرة، الذي يسمونه خادم الحجرة الشريفة، خادم الورطة، هذا كذب وافتراء. ما في شيء اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، هذا كله كذب وافتراء وهراء. والعجيب أنه يأتي من الهند هذه الفرية، لذلك يقولون أن من وزعها رزق بمدري كم ألف روبية. ما شاء الله، هذا دجل وسفه لا يجوز تصديقه. انتبهوا، لا تقولوا على الرسول ما لم يقل. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من رآه من ادعى الرؤية ولم تتوافر فيه هذه الثلاث الشروط نقول له ماذا؟ كذبت ورب الكعبة، ما رأيت النبي وإنما رأيت شيطان، فخيل إليك أنه نبي. إذن الشرط الشروط نعيدها باختصار، أن يكون مدعيها من ذوي إيش؟ التقى والصلاح، وأن يكون على الأوصاف التي جاءت في السنة الصحيحة والسيرة النبوية الصحيحة، وأن لا يدعي أنه أمره بشيء يخالف شرعه صلى الله عليه وسلم. أرجو تبليغ هذه الأمانة إلى من خلفكم أيها الزوار والعمار، وهي أمانة أسألكم عنها يوم القيامة، يوم أن نقف بين يدي الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. على أي حال نكتفي بهذا في هذه الليلة، وغدا إن شاء الله نستكمل دروسنا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.